بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قول المصنف: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها إلا بما في الذمة أو لا بما في الذمة. يقول: لو أن الرجل أعسر بنفقة معسر، يعني ما عنده حتى نفقة المعسرين. ما هي نفقة المعسر؟ أقل نفقة ما استطاع أن يأتي لها بالحد الأدنى. يقول: إذا أعسر بنفقة المعسر أو ببعضها، بعض نفقة المعسر، لا بما في الذمة، يعني لم يعسر بما في الذمة. كيف صورة ذلك؟ الآن الرجل الزوج هذا تلزمه النفقة لزوجته، أليس كذلك؟ طيب، لنفرض مثلا إن هذه المرأة أقرضت زوجها 1000 ريال، طالبته بال1000 ريال، قال: ما عندي، أعسر، هل تطلب الطلاق بال1000 ريال هذه؟ لا، ما تطلب. هذا معنى قوله: لا بما في الذمة. إذا أعسر بما في الذمة هذا ما يبيح لها الفسخ. لكن هذا الرجل تطالب ب1000 ريال، وتطالب أيضا بماذا؟ بالنفقة. ما هي النفقة؟ يعني الأكل والشرب والملابس والسكن. فهو لم يوفر لها أدنى سكن ولا أقل طعام ولا أقل ملابس، يعني النفقة الواجبة لم يوفره لها. هل لها أن تطلب الفسخ ولا لا؟ نعم، تطلب الفسخ. تطلب الفسخ بأي شيء؟ بإعساره بالنفقة ولا بإعساره بالدين؟ لأنه أعسر بالدين، إعسار النفقة، أما إعسار الدين لا، لأن الدين يبقى في الذمة، والنفقة ضرورية. إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليها فلها أن تفسخ. قال المصنف: إذا أعسر بنفقة المعسر أو ببعض نفقة المعسر، لا بما في الذمة. أو غاب وتعذر، غاب يعني سافر مثلا، اختفى سافر، وتعذرت يعني النفقة باستدانة ونحوها فلها الفسخ. إذن إذا أعسر الزوج وهي تعذر عليها أن تستدين فلها أن تطلب الفسخ وتفسخ. قال: فلها الفسخ بحاكم، بحاكم يعني بقاضي في المحكمة، مش هي اللي تفسخ، القاضي في المحكمة هو الذي يفسخ. طيب، قال: وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني سواء أذن لها الحاكم أو لم يأذن. خلاصة هذه المسألة ما هي؟ يقول: إذا أعسر الزوج بنفقة بأقل النفقة فهذا سبب يبيح لها أن تطلب الفسخ ويفسخ الحاكم عقدها. طيب، ليش ما تروح تستدين؟ يمكن تستدين، إذا تيسر لها الاستدانة تستدين. إذا تعذرت الاستدانة، هو لم ينفق وما في أحد يسلفها ويقرضها، إذا لها أن تطلب الفسخ وتفسخ. طيب، إذا كانت استدانت من الناس النفقة، هو لم ينفق عليها، ما استطاعت أن تنفق وأن تعيش إلا بالاستدانة، استلفت من الناس، اقترضت من الناس، من الذي يوفي هؤلاء الناس؟ الزوج. يقول: وترجع بما استدانته لها لنفقتها، ولولدها لنفقة ولدها، ترجع عليه مطلقا، يعني حتى ولو لم تستأذن حاكم. إذن المرأة إذا ترك الزوج نفقتها واستدانت هي النفقة، يلزم الزوج بسداد هذه النفقة. قال المصنف: فصل. انتقل الآن من نفقة الزوج إلى نفقة الأقارب. إذن الزوج تلزمه نفقة الزوجة. طيب، والقرابة، هل القريب يلزم بنفقة قريبه؟ وإذا كان نعم، يلزم بنفقة أي الأقارب؟ سيبين المصنف الآن حكم النفقة على الأقارب. قال: وتجب عليه بمعروف، يعني تجب النفقة بالمعروف. ما هو بالمعروف؟ يعني بالعرف الذي تعرف الناس عليه. تجب لمن؟ لكل من أبويه، رقم هذا رقم واحد، لكل من أبويه وإن علوا. إذن يجب على الرجل أن ينفق على أبويه وإن علوا، على الأب والأم والجد والجدة وإن علوا، وولده وإن سفل، يعني ولده وبنته وابن ابنه وبنت ابنه وإن نزل. يقول: ولو حجبه معسر، يعني لو كان هو عنده أب وعنده جد، فيلزمه أن ينفق على الأب وعلى الجد. ما يقال مثلا الجد ما يرث، الجد لن الابن هذا الحفيد لن يرث الجد بوجود الأب. الجواب: لا علاقة للميراث، ما دام هو من الأصول أو هو من الفروع وكان فقيرا. انتبهوا للشروط، هي 3 شروط: إذا كان أصلا أو فرعا، وكان فقيرا يحتاج النفقة وكنت أنت غني عندك مال زائد، والمقصود بالغني الغنى هنا ليس زيادة المال والثراء، المقصود يعني عندك نفقة زائدة، عندك شيء زائد عن أكلك وشربك، يلزمك أن تنفق على آبائك وأمهاتك وعلى أبنائك وإيش وبناتك وإن نزلوا. قال وولده وإن سفل ولو حجبه معسر، ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم. هذا شيء ثاني. إذن من تلزمك نفقته؟ من هو الذي يجب عليك أن تنفق عليه؟ انتبهوا، عندنا صنفان، أبغاكم تفهموا الكلام هذا الآن ثم نقرأ. صنفان، إما أن يكونوا أصولا وفروعا، وإما أن يكونوا قرابة آخرين. واضح هذا؟ إن كانوا أصولا وفروعا فيجب عليك أن تنفق عليهم بشروط. ما هي الشروط؟ أن يكونوا هم فقراء، وأن يكون أنت عندك فائض، عندك فائض يحتاجوا لكي يعيشوا اليوم أن يأخذوا مثلا كيلة رز أو نصف كيلة من الرز أو الحب، عندك هذه نصف الكيلة إذن تلزمك. طيب، أما بقية القرابة الأقارب الآخرين، من هم؟ الإخوة، أولاد الإخوة، الأعمام، أولاد الأعمام، فهؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم بشروط: أن يكونوا هم فقراء، وأن يكون عندك أنت فائض، وأن تكون أنت وارث لهم لو ماتوا، لتكون وارثا في حال الوفاة. إذن من ترثه أنت إن مات تنفق عليه إن كان فقيرا. فهمنا المسألة؟ إذن صورة ذلك، لو كان لك أخ فقير وأنت عندك فائض، انتبهوا، وليس عندك أولاد، تنفق عليه ولا ما تنفق عليه؟ أو هو ليس عنده أولاد، هو ما عنده أولاد، تنفق عليه، لأنه لو مات أنت الذي ترث. طب هذا أنه عنده أولاد، لو مات من يرثه؟ أولاده. إذن لا تجب عليك نفقته، وعلى الوارث مثل ذلك، يعني النفقة على الوارث. قال المصنف ولكل، بعد ما انتهى من الأبوين والولدين انتقل لقرابة القرابة الآخرين، قال ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم، لا برحم سوى عمودي نسبي، عمودي نسبي، عمودي النسب يعني الآباء والأبناء الأولاد. قال مع فقر من تجب عليه، هذا شرط، وعجزه عن كسب، هذا شرط. إذا كانت فاضلة، إذا كانت النفقة فاضلة عن قوت نفسه، هذا الشرط الثالث، عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرة لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة. ما معنى هذا الكلام كله؟ خلاصة هذا الكلام إنه تجب عليك النفقة مع فقر هذا القريب وغناك أنت، نقول وكونك وارث له، هذا إن كان ليس من عمودي النسب. وأما إن كان من عمودي النسب فما نشترط الإرث، من آبائك أو أبنائك، آبائك وإن علوا، أبنائك أو أولادك وإن نزلوا، تجب عليك النفقة مع فقرهم وغناك، ما هو شرط الإرث. طيب، قال المصنف لا من رأس المال، يعني لو كان ما عندك نفقة لكن عندك رأس مال تجارة لا تجب عليك النفقة من رأس مال التجارة، لأن هذا ضرر عليك. وثمن ملك، ما عندك طعام تعطيه إياهم ولا مال لكن عندك بيت تسكنه، لا نقول لك بيع بيتك وانفق عليهم، لا، لأن هذا ضرر. قال وآلة صنعة، ما عندك مال تنفقه لكن عندك آلة تعمل عليها ويكون لك دخل منها، مثلا عندك سيارة تشتغل عليها، ما نقول لك بيع السيارة ولا بيع التاكسي وروح انفق على الأقارب، لا، هذا ضرر. قال المصنف وتسقط، يعني النفقة، بمضي زمن. لو أن شخصا لم ينفق على الأولاد، مش الزوجة، على الأولاد أو على الأب أو على الإخوة، لم ينفق عليهم ومضت سنة لم ينفق عليهم، هم دبروا نفسهم وعاشوا في هذه السنة، هل يطالبونه بما مضى؟ الجواب لا. طيب الزوجة، لو ترك النفقة على الزوجة سنة وهي دبرت نفسها، تطالب ولا لا؟ نعم الزوجة تطالب، غيرهم لا. لماذا؟ لأن الزوجة النفقة عليها على سبيل المعاوضة، هي تحل لك وأنت تنفق عليها، أما القرابة لا، ليست على سبيل المعاوضة. يقول وتسقط بمضي زمن ما لم يفرضها حاكم، يعني إلا إذا الحاكم فرض عليك أن تنفق على أخيك أو على ابنك، فعند ذلك لا تسقط ولو مضى الزمن، لأنها لزمتك تأكدت. أو تستدن بإذنه، أو إلا إذا كان قلت أنت لأخيك خلاص أنا أنفق عليك، لكن روح سلف من الناس وأنا أسدد تلزمك. قال المصنف: وإن امتنع من وجبت عليه يعني النفقة رجع عليه منفق بنية الرجوع. إذا امتنع صاحب النفقة اللي تجب عليه النفقة امتنع ما أنفق، فجاء شخص ثالث، جاء شخص آخر وأنفق على هؤلاء الأولاد ونوى في النفقة أن يرجع ويطالب بحقه، له أن يطالب أم لا؟ له أن يطالب. طيب صورة أخرى، جاء رجل ثالث وحزن على هؤلاء الصغار فأنفق عليهم ولم ينوي الرجوع، له أن يرجع؟ لا، لأنه متبرع، وقلنا احنا قبل ذلك إنه المتبرع ليس له ذلك. طيب لا سنكمل، ما ينفع. قال المصنف: وهي على قدر، وهي على كل بقدر إرثه وإن كان أب انفرد. يقول النفقة بقدر الإرث، يعني لو كان رجل له أخوان هو فقير وهم أغنياء، كم سيرثون منه؟ الأول سيرث نصفه والثاني سيرث نصف الثاني، إذن في النفقة يتحملونها كذلك، كل واحد يتحمل نصف النفقة. طيب واحد يرث الثلث والثاني يرث الثلثين، إذا كيف ينفقون عليه؟ الأول ينفق يتحمل ثلث النفقة والثاني يتحمل ثلثي النفقة. يقول المصنف: وتجب يعني النفقة عليه للرقيق، العبد لرقيقه، ولو كان آبقا أو ناشزا، يعني لو كان هذا العبد شرد أو كانت الأمة ناشز إذا دعاها عاصية، يقول النفقة لا تسقط، لأن هذه النفقة وجبت ملك اليمين فلا تسقطها مثل هذه الأسباب. يقول: ولا يكلفه مشقا كثيرا، ولا يكلفه مشقا كثيرا يعني العبد، ويريحه وقت قائلة وقت القيلولة ونوم ولصلاة فرض، إذن هذه من الحقوق التي للعبد على السيد. وعليه علف بهائمه وسقيها. لاحظ المصنف انتقل من النفقة على الزوجة إلى النفقة على إيش؟ الأقارب، ثم انتقل إلى النفقة إلى على العبد، ثم النفقة على الحيوان، على الحيوان. قال: وعليه علف بهائمه وسقيها. وإن عجز، لو أن صاحب البهائم عجز ما عنده فلوس ينفق على البهائم ماذا يفعل؟ يقول: وإن عجز عن النفقة أجبر على بيع، يبيع البهيمة ما يتركها تموت، على بيع أو إجارة أو ذبح مأكول، إذن إما يذبحها ويأكلها أو يبيعها أو يأجرها لأحد يأكلها، لكن ما يتركها تموت. قال: وحرم تحميلها مشقا، يعني يحرم عليه أن يشق بالحيوان، ولعنها يحرم عليه أن يلعنها، وحلبها ما يضر بولدها، لا يجوز له أن يحلب اللبن بحيث أن ولدها يحتاج لهذا اللبن ويضره هذا الحلب، وحلبها ما يضر بولدها. قال: وضرب وجه يعني كذلك لا يجوز، ووسم فيه، الوسم وضع علامة عن طريق حديدة تكوى بالنار، كيه في وجهه، يقول يحرم الكي في الوجه، الوسم في الوجه، ويجوز يعني الوسم في غيره، في غير الوجه لغرض صحيح، يسم البهيمة في أي مكان آخر. طبعا هذا الكلام هو في ديننا موجود، والأمم اليوم تتفاخر بأن عندها حقوق الحيوان وحقوق الإنسان، ونحن عرفنا حقوق الإنسان وحقوق الحيوان وحقوق العبيد قبل أن يعرفه أحد في الدنيا، عرفناها عن طريق شرع الله تبارك وتعالى، هو شرع من الله نزل عليه. نختم بباب الحضانة، ما هي الحضانة؟ اكتبوا تعريفها. وشرعا حفظ تعريف الحضانة: حفظ صغير ونحوه، الصغير ونحو الصغير، منه نحو الصغير كالمجنون مثلا، عما يضره، حفظه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. إذن حفظ الصغير ونحو الصغير وتربيته، هذه الحضانة. لمن تجب الحضانة؟ قال المصنف: وتجب الحضانة لحفظ صغير واحد، مجنون اثنين، معتوه ثلاثة. المعتوه يعني نصف مجنون، عقله غير مكتمل، ضعيف، لا يستطيع، لا يعرف مصالح نفسه، يفهم الكلام أو يفهم بعض الكلام لكنه أقرب إلى المجنون. من هو الذي له حق الحضانة عرفنا من هم ليحضنون ثلاثة، إما صغير أو مجنون أو معتوه. طيب من الذي يتولى هذه الحضانة؟ قريبه. من قريبه؟ قرابة كثر، إذن نرتبهم مرتبين. أولى الناس بالحضانة الأحق بها أم واحد إذا كانت الأم غير موجودة، ثم أمهاتها القربة فالقربة اثنين. لاحظوا الحضانة جعلناها للأم ليس للأب، لماذا؟ لأن الأم المرأة أشفق وهي التي تحسن القيام بعمل الحضانة، فهي أولى بالحضانة من الرجل. طيب عدمت الأمهات الجدات، قال ثم أب ثلاث بعد الأب، ما في أب، ننتقل لمين؟ لجد؟ لا، لأمهات. دائما في الباب الحضانة نقدم الأنثى على الذكر. ثم أب، قال ثم أمهاته كذلك أربعة، أمهات الأب، ما في أمهات الأب. ثم جد خمسة، بعد الجد أمهاته ستة، أمهات الجد. نعم كذلك، يعني القربة في القربة. ثم أخت لأبوين، إذا لم يوجد كل من سبق أخت لأبوين سبعة. طيب إذا ما وجدت الأخت لأبوين، الأخت الشقيقة يعني، ثم لأم ثمانية، ثم لأب تسعة. لاحظوا أيهما أقرب، الأخت لأم ولا الأخت لأب؟ الأخت لأب هي الأقرب، لا هي الأقرب، الأخت لأب هي الأقرب في الميراث، لكن في مسألة الحضانة قربت الأخت لأم لأن الأم أشفق. قال ثم خالة عشرة، ثم عمة 11، ثم بنت أخ 12، وأخت أكتب عندها أي بنت أخت، ثم بنت عم وعمة، هذا كم؟ 13. طيب ثم بنت عم أب وعمته 14، على ما فصل. ثم باقي، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب، وشرط كونه محرما لأنثى، نشترط بالنسبة للحضانة أن يكون الحاضن محرم للأنثى إذا كانت المحضونة أنثى. ثم لذي رحم، هذا رقم كم؟ 17. كتبت باقي العصبة كم؟ 16. أعطوا رقم عموما 16 أو بعد. ثم لذي رحم 17، ثم لحاكم، الحاكم بعد ذلك هو الذي يتولى عندما يقرر عندما تكون الحضانة. طيب الآن سيذكر شروط، هناك أسباب تسقط الحضانة عن صاحبها. قال ولا تثبت، يعني الحضانة، لمن فيه رق، يعني لو كانت الأم رقيقة ليس لها الحضانة. ننتقل إلى بعدها، من بعدها؟ أمهاتها. ولا لكافر على مسلم، هذا الثاني، لو كانت الأم كافرة ليس لها الحضانة. ولا لفاسق، وهذا الثالث. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، لو كانت الأم مثلا مطلقة وتزوجت برجل أجنبي ما يمكن تأخذ هذا الطفل وتبقي عنده، لأن الزوج مسيطر على الأم هذه. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون، لكن لو أن الأم تزوجت بعم الطفل هذا، بعمه مثلا ليس بأجنبي عن المحضون، فالعم قد يرحمه. يقول ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، بمجرد أن تعقد بأجنبي تسقط حقها في الحضانة. إذن لاحظوا ما هي الأشياء التي تسقط الحضانة، كم ذكرنا؟ أربعة أشياء: الرق، الكفر، الفسق، ما هو الرابع؟ كون أجنبي. قال طيب هذا الآن إذا كان الزوج أو الأب والأم في مكان واحد في بلد واحد، لكن إذا سافر أحد الزوجين فالحضانة تكون لمن؟ مع من؟ مع المسافر ولا مع المقيم؟ عندنا ثلاث صور. قال وإن أراد أحد أبويه نقلة إلى بلد آمن وطريقه مسافة قصر فأكثر ليسكنه فأب أحق. إيش يعني هذا الكلام؟ الآن الأب اللي هو الأب والأم كلاهما في مدينة جدة، أراد الأب أن ينتقل إلى المدينة، إلى المدينة هذه مسافة قصر، الطفل المحضون هل يكون مع الأم؟ الأم ستبقى في جدة، يكون مع الأم أو يروح مع الأب؟ يروح مع الأب. قال فأب أحق، ليش؟ لأنه أراد النقلة إلى بلد بعيد، فلابد يكون قريب من أبيه. هذه الصورة الواحدة الأولى. ها؟ الآن الحضانة عند الأم، لكن لو أراد الأب الانتقال إلى بلد آخر ليسكنه فتصبح الحضانة عنده هو. قال أو إلى قريب للسكنة، أو إلى قريب يعني إلى مسافة قريبة للسكنة، يعني الأب والأم في جدة، الأب أراد أن ينتقل من جدة إلى ضاحية قريبة من ضواحي جدة، ما هي مسافة قصر، فتبقى الحضانة للأم لأنه يعتبر كأنه مسافة. قال أو إلى قريب للسكنة فأم، هذه الصورة الثانية. الثالثة أو لحاجة مع بعد، إيش يعني أو لحاجة؟ يعني سافر لا للإقامة لا للسكنة، وإنما سافر للحاجة، سافر الأب ليتعالج ويرجع، سافر الأب لتجارة ويعود، تبقى الحضانة عند من؟ عند الأم. قال أو لحاجة مع بعد، يعني سافر سفرا بعيدا، أو لا يعني عدم البعد، فمقيم، يعني المقيم هو أولى بالحضانة. إذن صورة ذلك الأخيرة، الأب أراد أن يسافر للتجارة مدة شهر ويعود، والولد عند الأم، الحضانة لمن؟ للأم. طيب الأم أرادت أن تسافر مدة يعني مسافة بعيدة مدة قصيرة وتعود، مش للسكنة، لمرض مثلا تعالج منه وتعود، فمن الأولى؟ الأب الذي سيبقى في البلد هو الأولى. إذن إذا كان الأب أو كان أحد الأبوين يريد أن ينتقل ويسكن في مدينة أخرى، فالابن يكون مع من؟ مع المقيم ولا مع المسافر؟ لا مع المقيم ولا مع المسافر، مع أبوه، مع الأب. وإذا كان أحد الأبوين سيسافر سفر قريب سيسكن، سينتقل من المدينة لكن في مكان قريب، فنقول هذا السفر قريب كعدمه، إذا تبقى عند الأم. الصورة الثالثة إذا كان السفر لحاجة ويعود، حاجة ويعود ليس للإقامة، فنقول هو مع من؟ مع المقيم. ما نقول مع الأم، لأنه قد تكون الأم هي المسافرة. ختم المصنف عليه رحمة الله بما بعد الحضانة، يقول إذا بلغ صبي 7 سنين عاقلا خير بين أبويه. إذا بلغ 7 سنين وهو عاقل، أما إذا كان مجنون معناه يحتاج إلى حضانة، لكن بلغ 7 سنين وهو عاقل، إذا نخير بين أبويه، يختار أبي يختار أباه يختار أمه له ذلك. طيب قال ولا يقر محضون بيد من لا يصونه ويصلحه. لا يقر المحضون بيد واحد لا يقره، لو كانت الأم أو الأب فاسق فلا يبقى عند فاسق. قال وتكون بنت وتكون بنت 7 عند أب أو من يقوم مقامه إلى زفاف. إذن باختصار الحضانة من السنة من الولادة إلى 7 سنوات تكون عند من؟ عند من؟ عند الأم، ثم الأمهات، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، بالترتيب الذي ذكرناه. خلاص بعد 7 إذا بلغ 7 تصبح، إن كان ذكرا خير بين أبويه، وإن كان أنثى، وإن كانت أنثى فتكون عند أبيها، ما تصبح تبقى عند الأم، لأن الأم لا تستطيع أن ترعاها امرأة، فتبقى عند أبيها إلى أن تتزوج فتنتقل إلى زوجها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.